أي ولو يأتي إنسان ويفرط في الخطاب العقلي ويقول أننا جميعا عندنا مشكلة مع الزنا، فيما أزعم حتى الحداث الآن الذي يزعم أن عنده مشكلة مع الزنا، وإن كان كثير منهم لا مشكلة عنده في الواقع، لكنه يزعم أن عنده مشكلة مع الزنا. وقد رأينا المجتمعات الأخرى التي تسمحت هذا التسمح الذي تدعوننا إليه، ورأينا ما حصل فيها من سير في طريق الفاحشة بشكل واضح. حتى في المجتمعات الغربية وصل الأمر في جموحه إلى شيء لا يطاق، من الكلام عن حقوق الشواذ وممارسة أعوذ بالله الجنس مع الحيوانات وإلى آخره. فماذا تريدون منا؟ فذلك يقتضي إن كنا نحب الابتعاد عن هذا الأمر أن نبتعد عن وسائله. وإذا كان عندك تجربة موجودة جميلة وفاضلة وظاهرة عصرية فيها أن الناس ساروا على ما يقترحه الحداثيون، لا المتأولون من الفقهاء، على ما يقترحه الحداثيون، ثم لم يصل الأمر إلى شيوع الفاحشة، تفضل بذكرها.